العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: لكنه فاسد بما تحقق في علم النفس من حدوث النفوس بحدوث الأبدان على ما هو المشهور، أو بحركة جواهر الأبدان بعد حدوثها. قلنا بأنه في مسألة النفس الإنسانية توجد اتجاهات ثلاثة: الاتجاه الأول وهو الاتجاه الإفلاطوني، وقلنا أن ظاهر هذه النظرية باطل لا يمكن قبوله. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الأرسطي في المسألة، وهو أنه النفس تبدأ مجردة وترتبط بالمادة، ولكنه حادثة بحدوث البدن والمادة. النظرية الثالثة وهي النظرية الصدرائية في المقام، وهي الحق في المسألة، هو أن النفس عندما يتحقق وجود البدن، النفس أمر مادي منطبع بالمادة، لا أنه أمر مجرد عن المادة. نعم، بواسطة الحركة الجوهرية النفس تكون مجرد ذاتا لا فعلا، ثم تكون مجرد ذاتا وفعلا. المثال الذي يذكره صدر المسأله رحمة الله تعالى لمسألة النفس وكيفية حركتها الجوهرية يقول من هذا القبيل، وهو أنه جنابك لو تأتي بقطعة من الفحم الأسود وتضعها في النار، أولا هذه القطعة من الفحم ماذا يحدث فيها؟ تبدأ بأن تأخذ الحرارة من النار فتكون حارة، وبعد ذلك ظاهرها يكون نار، وبعد ذلك تكون هي قطعة من النار جمرة. فإذا صارت جمرة تقوم بنفس فعل النار. النار ماذا كان فعلها؟ إحراق، هذه هم تحرق. النار ماذا كان فعلها؟ إضاءة، هذه هم تضيء. النفس عندما توجد مادة، توجد قطعة من الفحم الأسود، لا تأثير لها، لا أثر لها، لا علم لها، لا كاشفية لها، ولكن بواسطة ما زودت به هذه النفس من إمكانات واستعدادات تبدأ بحركة، هذه الحركة تجعلها بعد مدة ماذا؟ تجعلها نورا أو نيرا. وهذا هو الموافق أيضا مع الروايات الواردة في كلمات مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. لا هو الجسم، هو هذا الجسم من يتحرك يصل إلى مرحلة، هذه المرحلة يحصل له وجود إضافي. هذا من قبيل أنت جنابك هذا الجسم لم يكن له لون، فالآن تعطيه لون. هذا الجسم أو هذا المثال بعيد عن الذهن، شوفوا الآن نفس التفاحة، هذه التفاحة تبدأ لونها أخضر، ولكن الآن بعد مدة تكون ماذا؟ أصفر، وبعد مدة تكون حمراء. هذا الفريد شيء أضيف إليها أو هي صارت حمراء؟ هي صارت حمراء. إذن هي مع أنها تفاحة، هي تفاحة، ولكنه الآن تحركت إلى أنت فقط ترى تغير ظاهرها، بالحواس تدرك التغير الظاهر، والعقل يقول ماذا؟ أن الباطن أيضا متغير لما أقمناه في البراهين في الحركة الجوهرية، أن التغير في العرض يستحيل أن يكون مع ثبوت الجوهر، بل التغير في العرض منشأه التغير أين؟ في الجوهر. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يعطنا حتى نستطيع أن نرى تغير الجوهر، احنا فقط زودنا بحواس تستطيع أن ترى تغير الأعراض، أما تغير الجواهر لا نستطيع أن نراها بالحواس، مو أنه لا نستطيع أن ندركها ولو بالعقول، العقل يستطيع أن يدركها ولكن لا يمكن أن يشير إليه باليد أو بالعين أو بالسمع أو بالبصر أو بأي من الحواس الخمس الظاهرة. إذن حقيقة هذا الجوهر حقيقته تغيرت، لا أن ظاهره وأعراضه تغيرت فقط، وإلا يلزم ماذا؟ يلزم أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وجود النبي، وهو وجود أول وجود في الكون، مع وجود أو مع وجود أي جاهل وصبي من حيث الحقيقة واحد لمتعدد واحد، ولكن يختلف ماذا؟ بالأعراض التي لفقت به. إذا كانت الذات ثابتة غير متغيرة معناه أن ذات النبي ووجود النبي ووجود الصبي من حيث الحقيقة واحد، ولكن يختلفان ماذا؟ بالأعراض الظاهرية. هذا من قبيل الآن عندك هذا الجدار باطنه من الطين، ولكن مرة أنت تضع عليه لون أبيض، ومرة تضع عليه لون أحمر، ومرة تضع عليه مرآة، هذا الباطن ما لم يتغير له باقي طين، باطنه طين ولكن ظاهره ماذا؟ ده يتغير حتى إما أحمر إما أصفر إما أخضر. إذا قلنا أن العلم هو عرض هو كيف نفساني وهو شيء ماذا؟ محمول بالضميمة على الجوهر، إذن الجوهر ثابت لمتغير، الجوهر ثابت فما وجد عليه يبقى إلى الآخر، إنما تختلف ماذا؟ أعراض هذه المحمولات بالضميمة. وبعبارة أخرى أنت خذ هذه المحمولات بالضميمة من هذا الوجود أعطها لهذا الوجود، هذا كان نبيا يكون إنسانا جاهلا، وهذا الجاهل يكون ماذا؟ نبيا. هكذا لولا أن وجود النبي حقيقة النبي كنه النبي خارجا لا مفهوما، ولا مفهوما هو إنسان أنا إنسان، ولكن كنه وجوده حقيقته الخارجية مع كنه وحقيقة وجود الجاهل واحدة أو متعددة بناء على الحركة الجوهرية أولا واتحاد العالم مع العلم ثانيا، نقول هذه الحقيقة غير هذه الحقيقة، وهذا الوجود غير هذا الوجود، وهذا هو المراد من الحركة الجوهرية، يعني جوهر الشيء يتحرك، جوهر الشيء يصعد في مراتب الوجود، مو أن الأعراض تتغير وتتحرك فقط كما هي النظرية المشائية. وربما وجه القول، هذا التوجيه كما ذكرنا بالأمس توجيه ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه لكلام المدرسة الإفلاطونية، هذا التوجيه جاء في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 487، وجاء في الجزء الثامن من الأسفار صفحة 331، هذا التوجيه لكلام إفلاطون صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في مقام توجيه كلام إفلاطون، يقول ليس مراد إفلاطون هو أن النفوس الإنسانية أديمة بما هي نفوس إنسانية، وإنما نحن ذكرنا فيما سبق بأنه قبل أن نصل إلى نشأة المادة هذا المتحقق في نشأة المادة له نشأة أخرى هو نشأة المثال، وهذا المتحقق في نشأة المثال له نشأة أخرى فوقه هو نشأة العقل، وهذا المتحقق في نشأة العقل له نشأة أخرى هو الصقع الربوبي أو العالم الرباني، وإنما العالم العقلي تنزل عن العالم الرباني، والعالم المثالي تنزل عن العالم العقلي، والعالم المادي تنزل عن العالم المثالي، وإلا هذه الأشياء بحقائقها موجودة في جميع هذه المراتب، ولكن كل مرتبة أعلى واجدة للذي هو أسفل ولكن بنحو أعلى وأشرف. وقد بينا فيما سبق ما هو المراد بنحو أعلى وأشرف. قلنا مراد من بنحو أعلى وأشرف يعني حقيقته، وهذه رقيقة تلك الحقيقة. بناء على هذا التصور أفلاطون لا يريد أن يقول بأن النفوس التي في نشأتنا هي التي كانت موجودة قبل البدن، يريد أن يقول حقيقة النفس موجودة قبل البدن. حقيقة النفس موجودة قبل البدن يعني بنشأة عقلية، ونحن نؤمن بذلك. والقرآن الكريم أيضا يؤكد هذه الحقيقة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا الذي عندكم عندنا موجود، ولكن موجود بحسب هذه النشأة، لو موجود بنشآت أعلى وأشرف، بشهادتي أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن هذا الموجود عندكم نشأة، وذاك الموجود عندنا ماذا؟ نشأة أخرى. إذن إذا كان مراد أفلاطون من أن النفوس موجودة قبل الأبدان بما هي نفوس بحدودها النفسية فهذا غير معقول. أما إذا كان مراد أفلاطون من أن النفوس موجودة قبل الأبدان بما هي حقائق ولو كانت وجودات عقلية فهذا الكلام تام ويؤيده البرهان، والشاهد على هذا البرهان هو الناقل. فلهذا يقول واعلم في صفحة 331، واعلم أن المنقول من بعض القدماء كإفلاطون القول بقدم النفوس الإنسانية، ويؤيده الحديث المشهور كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، يعني النبوة نفس النبوة، هذه النفس التي هي نفس النبي كانت موجودة قبل وجود بدنه المادي، أو خلق الله الأبدان قبل الأرواح بألفي عام. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلاف، هذه الأرواح موجودة قبل الأبدان في عالم الذر مثلا. ولعله ليس المراد، هذا التوجيه ماله، ليس المراد أن النفوس البشرية بحسب هذه التعينات الجزئية كانت موجودة قبل البدن، مو نفس زيد بما هي نفس زيد موجودة قبل أن يوجد بدن زيد، أو نفس عمر بما هي نفس عمر موجودة قبل بدني عمر، وإلا لزم المحالات المذكورة التي أشرنا إلى بعضها. وإنما ماذا؟ وإنما بل المراد أن لها كينونة أخرى غير هذه الكينونة، لها وجود ولكن غير هذا الوجود، لها نشأة ولكن غير هذه النشأة. ومن عرف نفسه من باب من عرف نفسه فقد عرف ربه. الآن هذا المطلب العقلي الذي في ذهنك الشريف أنت تكتبه ماذا؟ على الوراق، ولكنه هو هو وليس هو هو، هو هو لأن هذا المطلب اللي في العقل والذي في الورق، ليس هو هو، هذا نشأة وتلك نشأة أخرى، هذه لها أحكام وتلك لها أحكام أخرى، هذه قابلة للزوال قابلة للتغير، ولكن ذاك المطلب العقلي ماذا؟ مجرد ليس قابل للزوال وللتغير. بل المراد أن لها كينونة أخرى، ولكن لمبادئ وجودها في عالم علم الله من الصور المفارقة العقلية، وهي المثل الإلهية التي أثبتها أفلاطون ومن قبله. فللنفوس الكاملة من نوع الإنسان أنحاء من الكون، بعضها عند الطبيعة وبعضها قبل الطبيعة وبعضها ما بعد الطبيعة، على ما عرفه الراسخون في الحكمة المتعالة. إذن نحن نوجه كلام أفلاطون بهذا معنى. فلهذا هنا قال السيد العلامة حتى تعرفون بأنه نحن عندما مرارا نقول أن النهاية تلخيص الأسباب تجدون بأنه أهم مطالب الأسفار في عبارات مختصرة مقتضبة جاية في كلمات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. فلهذا يقول: وربما وجه القول بقدمها. الموجه هو صدر المتألهين في الأسفار الجزء الثامن صفحة 331 وفي مواضع أخرى، بأن المراد بقدم النفوس يعني قدم نشأتها العقلية، طبعا في قوس النزول لا في قوس الصعود، وإلا في قوس الصعود فإن نشأة النفوس قبل نشأة العقل، بأن المراد به قدم نشأتها العقلية المتقدمة على نشأتها النفسانية، لأنها تقع في رتبة قللها في قوس النزول. وبهذا التوجيه سيدنا مفيد للمقام أو غير مفيد؟ يقول: لا، هذا التوجيه حتى لو تم في محله لا يثبت لنا ما هو المطلوب الذي ندعيه. المدعى أن حصول العلم بالذكر لو حصول العلم بالتعلم، وبهذا يثبت أن حصول العلم بالذكر يثبت أو لا يثبت؟ لا، لا يثبت، لأنه لم تكن هناك نفس حتى تكون عالمة أو غير عالم. نعم نشأتها العقلية عالمة، ونحن بحثنا أين؟ في النفوس لا في النشآت العقلية للنفوس. نعم بحسب نشأتها العقلية كانت عالمة بكل شيء، ونحن بحثنا في النفس بحسب نشأتها العقلية، لو في النفس بما هي نفس. نحن حديثنا في النفس بما هي نفس، وهذا التوجيه على فرض تماميته لا يثبت لنا أن النفوس بما هي نفوس العلوم ذاتية بالنسبة إليها. نعم يثبت لنا هذا التوجيه أن النفوس بما هي في نشأة العقل العلوم ذاتية لها، هذا نقبله، بل لا، هناك ليست نفسا، هناك عقل. احنا بحثنا احفظ البحث، فلأنا أنا في أول المطلب قلت نفس هي أو ليست بنفس، جزاك. احنا بحثنا في النفس الإنسانية، في نفس زي، في نفس جنابك، هذا نفسك كانت عالمة أو ليست عالمة؟ لا وجود لها في مرتبة العقل حتى تقول سالبة بانتفاء الموضوع. احنا بحثنا في، لهذا قلت بأن البحث في عنوان، أنا بينت قلت البحث في النفس الإنسانية بما هي نفس إنسانية. أما عندما ذهبنا وصارت نشأة عقلية، يجي نروح نشأة عقلية بما هي نشأة العالم الربوبي، والعلم هناك عين الذات لمو عين الذات، لا ينكره أحد، من منكر هذا المعنى؟ وهو أنه بما لي من نشأة في العالم الربوبي العلم ذاتي له، لي أنا، لكن شنو علاقته بما هي نفس زي؟ ما له علاقة. إذا مقصود صدر أفلاطون أن العلوم ذاتية للنفوس ولو بنشأتها في الصقع الربوبي، من ينكر ذلك؟ لكن هذا مو محل الكلام، محل الكلام هو ماذا؟ أن النفوس في عالمنا وهي نفس زيد، نفس عمرو، نفس بكر، نفس خالد، هذه العلوم ذاتية لها لو اكتسابية؟ الجواب أنها اكتسابية وليست ذاتية، وإن كانت بحسب نشآتها السابقة على وجودها التي تنتهي إلى الصقع الربوبي والعالم الربوبي العلم ذاتي لها. قال: لكن لا يثبت بذلك أيضا، هذا التوجيه لا يستطيع أن يثبت لنا أن حصول العلم عند الإنسان بالذكر أو بالذكر، لا يثبت بذلك أيضا أن حصول العلم بالذكر أو الذكر، ولا يثبت لنا أنه ليس بالانتقال الفكري، لا يثبت لنا ذلك أنه ليس بالانتقال الفكري، وإنما هو ماذا؟ من خلال الذكر فقط، لا بالانتقال الفكري من الأسباب إلى المسببات. هذا مبنى لدي يقوله، وهو أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، من الأسباب إلى المسببات، أو من بعض اللوازم العامة إلى بعض آخر. نحن قلنا في مقدمة هذا البحث عندما نتكلم في العلم الاكتسابي مرادنا العلم الاكتسابي النظري، لو الأعم من النظري والبديهي الأعم، إذن هذا بعد يكون من ذكر من باب ذكر المثال لا من باب الحاف، وإلا نحن بحثنا في الاكتساب، فسأعم أن يكون ذلك المكتسب أمرا بديهيا أوليا أو أن يكون نظريا. الفصل الخامس عشر وهو الفصل الأخير في هذه المرحلة حتى ننتقل إن شاء الله تعالى إلى المرحلة اللاحقة. ياهو أحسنتم. أما بما أنها عقلون أحسنتم هذا اللي كان جزاكم الله خير. بما أنها عقل أيضا صورة مدبرة للبدن أحسنتم. قلنا بأنه النفس بما هي نفس صورة مدبرة للبدن، أما النفس بما هي في نشأة العقل ليست مدبرة للبدن. الفصل الخامس عشر في انقسامات الأخرى للعين. هذا الفصل كله تلخيص لما ورد في الجزء الثالث في الأسفار صفحة 382 كما يقول في آخر هذا الفصل السيد العلامة قال في الأسفار ما ملخصه. هنا إلى هنا على المبنى المشائي كنا نقول بأن العلم داخل تحت المقولات والماهيات لو داخل تحت الوجود. حتى من قبل من حقك أن تقول أنه سيدنا سواء كان داخلا تحت الوجود أو تحت الماهية، ما الفرق؟ أقول الفرق هو الفرق بين الوجود والماهية. نحن ذكرنا عشرات الأحكام للوجود وذكرنا عشرات الأحكام للماهيات وقلنا أن أحكام الوجود شيء وأحكام الماهية شيء آخر. واحد يكفينا هذا الفرق وهو أن الوجود وأحكام الوجود كلها حقيقية والماهية وأحكام الماهية كلها اعتبارية بناء على أطالة الوجود أو اعتبارية الماهية. واحدة من الفروق أن الوجود مفهوم الوجود بالنسبة إلى مصادقه في الخارج حاكي ولكن الماهية بالنسبة إلى أفرادها ماذا؟ أي الأفراد؟ وعشرات الأحكام الأخرى التي ذكرناها. واحدة من الأحكام الأساسية أن التشكيك في الوجود معقول ولكن التشكيك في الماهية ماذا؟ ممتنع. وهكذا أحكام أخرى. إذن هذا السؤال له معنى واضح وهو أن العلم الذي يحصل عند الإنسان والذي على أساسه يخرج الإنسان من مرتبة وجودية إلى مرتبة وجودية أخرى، يخرج من الجهل إلى العلم. هذا الخروج من الجهل إلى العلم أيضا يترتب عليه أحكام كثيرة. كثير من الأحكام الشرعية وكون الإنسان جاهل لا تترتب، أما إذا صار عالم تلتفتون. إذن هذه الأحكام الفقهية اعتبارية لو منشأها تكوين، أيضا يرجع منشأها إلى التكوين، وهو أنه إذا كان جاهل مرتبة من الوجود هذه له أحكام خاصة، نفس هذا إذا صار عالم مرتبة أخرى من الوجود له أحكام أخرى من الوجود. من هنا يأتي هذا السؤال وهو أن هذه الحالة التي نسميها في اللغة أنك عالم من خلال حصول المعلوم لإنسان أو لموجود، نقول هذا عالم بعد أن كان جاهل، وهذا معلوم، وهذه الحالة وهي حصول المعلوم للعالم نسميها ماذا؟ علم. التفتوا جيدا، إذن العلم ليس الشيء وراء العالم ووراء معلوم، هذه حصول المعلوم للعالم هي العلم. هذا العلم الذي يحصل لنا من حصول شيء لشيء أو من حصول المعلوم للعالم أو بتعبير السيد العلامة من حضور وجود المجرد عند وجود مجرد. هذا العلم الحاصل هذا يدخل تحت قائمة الوجود لو يدخل تحت قائمة الماهية أي منهما؟ على مبنى المشائين كان يدخل تحت قائمة الماهيات فيسمى كيف النفس، وله أحكام ماذا؟ الكيف النفس وله أحكام الماهية. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول نحن أثبتنا لكم أن العلم يساوق الوجود، كما أن القدرة تساوق الوجود، كما أن السمع والبصر يساوق الوجود، فأينما تحقق علم كيف فأينما تحقق وجود كيف يتحقق أنه واجب يتحقق أنه ماذا؟ تقول عجيب يعني أنا واجب؟ يقول بلي واجب واجب، إن الوجود كاشف الوجوب جاء حكيم السبزواري يقول، ولكن إما وجوب بالذات وإما وجوب بالغير، أنا واجب ولكن وجوب بالغير. العلم يدخل في دائرة الوجود وأحكام الوجود. خب إذا كان الأمر كذلك التفتوا جيدا، الوجود التفتوا جيدا، الوجود إما له ما هي وإما لا ما هي له، فالعلم مشي مثل إما له ما هي وإما لا ما هي له، لأن حكمه حكم الوجود. إذا كان الوجود ينقسم إلى ما له ما هي كالممكن وإلى ما لا ماهية له كالواجب، والذي هو عين الوجود أيضا ماذا؟ ينقسم إلى قسمين، ما له ما هي كالممكن وما لا ماهية له ماذا؟ كالواجب. التفتوا جيدا، تقول إذا تبين العلم صار له ماهية، لماذا تقولون أنه ليس داخل في قائمة الماهيات؟ قل التفت جيدا، أنا أقول العلم صار له ماهية مو هو ماهية، على مبنى المشاء العلم ماذا؟ ماهية، وعلى مبنى الحكمة المتعالية إذا صار العلم علما لوجود ممكن يكون له ماهية، وهذا غير المطلب أن يكون هو ماذا؟ ماهية، وإلا الوجود الوجود الإمكاني له ماهية أو ليس له ماهية؟ بل له ماهية، ولكن هو الماهية؟ الوجود الإمكاني هو الماهية أو له ماهية؟ له ماهية، وإلا لو كان الوجود الإمكاني هو الماهية فالله سبحانه وتعالى وجود أيضا ينبغي أن يكون له ماهية، مع أنهم يقولون أنه لا ماهية له. ما أدري واضح المطلب؟ إذن صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه المطلب الأول الذي أثبته أن العلم داخل في الوجود، فإذا كان داخلا في الوجود فيكون محكوما بأحكام وجود، فحيث أن الوجود ينقسم إلى ما له ما هي وما ليس له ما هي، فالعلم أيضا ينقسم إلى ما له ما هي وما ليس له ما هي، ثم حيث أن الوجود الذي له ما هي ينقسم إلى جوهر وعرض، فالعلم أيضا ينقسم إلى جوهر وإلى عرض، وهكذا باقي الأقسام الأخرى. في انقسامات أخرى للعلم، قال في الأسفار ما ملخصه أن العلم عندنا، يعني عند الحكمة المتعالية، عند مدرسة الحكمة المتعالية، أن العلم عندنا نفس الوجود غير المادي، لأن العلم أمر مجرد كما قلنا، نفس الوجود غير المادي، والوجود في نفسه قبل أن نصل إلى ماذا؟ إلى أن نرى أنه له حد أو ليس له حد، محكوم بأحكام الماهية أو غير محكوم بأحكام الماهية؟ غير محكوم. الوجود في نفسه، والوجود في نفسه ليس طبيعة كلية جنسية أو نوعية ولا، لأن هذه كلها أحكام الماهيات لا أحكام الوجود. لهذا قال إن العلم عندنا نفس الوجود غير المادي، هذه مقدمة، والوجود بما هو وجود ليس في نفسه طبيعة كلية جنسية أو نوعية حتى ينقسم بالفصول. هذا الذي ينقسم بالفصول هو من؟ هو الطبيعة الكلية الجنسية، هو الذي ينقسم بالفصول إلى الأنواع، ينقسم بالفصول إلى الأنواع أو ينقسم بالمشخصات إلى الأشخاص. هذا النوع الواحد وهو الإنسان من خلال المشخصات الفردية ينقسم إلى ماذا؟ إلى الأشخاص. إذا كان طول كذا، عرض كذا، ابن كذا، زمان كذا، مكان كذا يكون زيد. إذا كانت في مشخصات أخرى يكون ماذا؟ عمر، وهكذا. وبالمشخصات إلى الأشخاص أو بالقيود العرضية إلى الأصناف. القيود إنما يسمى القيد قيدا إذا كان أولا غير المقيد. إنما يسمى القيد قيدا إذا كان غير المقيد. وهذا الذي عبرنا بأنه ماذا؟ كليات عرضية لا كليات ذاتية. هسه متى يكون قيدا؟ إذا كان القيد مساويا للمقيد، لا يقيد شيء. متى يكون الشيء قيدا؟ إذا كان أخص من المقيد له. ومن هنا وبالقيود العرضية، يعني مو كليات ذاتية وإنما كليات عرضية أولا، ثم الكليات العرضية على قسمين، عرضي عام وعرضي خاص. والعرضي الخاص مساوي له غير مساوي؟ مساوي. العرضي الخاص مساوي لمعروضي. الضاحك مساوي للإنسان لو مو مساوي؟ بلي، من حيث المصدر الضاحك مساوي ماذا؟ للإنسان. هذا لا يسمى قيد. متى يكون قيدا؟ إذا كان العرضي الخاص أخص من المعروض، يعني العالم، يعني الشاعر. هذا يلزم منه ماذا؟ أن النوع أو الجنس يتحصص إلى أصناف، صنف العالم، صنف الشاعر، صنف الكاتب، وهكذا. قال أو بالقيود العرضية إلى الأصناف. بعد ما هو العلم عندكم إذا لم يكن طبيعة كلية جنسية نوعية فصلية إلى غير ذلك؟ يقول بل كل علم، كل علم كان هوية شخصية بسيطة غير مندرجة تحت معنى كلي ذاتي، لأنه ليس فردا لماهية من الماهيات حتى يكون مندرجا تحت ماهية من الماهيات، اندراج الأفراد تحت كلياتها. وكل علم بسيط، لماذا بسيط؟ لأن الوجود بسيط. وقد ثبت في محله أنه من أحكام الوجود أنه ليس بمركب بل هو بسيط. والعلم عين الوجود فأيضا يكون بسيطا. إذن كل علم هوية في قبال الماهية، شخصية في قبال ماذا؟ في قبال الكلية، لأنكم تتذكرون قلنا الموجود إما كلي وإما جزئي، وقلنا أن الجزئي هو ماذا؟ هو الشخص، كما بينه السيد العلامة في مبحث الكلي والجزئي في أوائل الكتاب. هوية شخصية ثم مركبة لو بسيطة؟ بسيطة، لأنها عين العلم. فإذا صارت بسيطة بعد غير مندرجة تحت معنى كلي ذاتي، وإلا إذا اندرجت فإما يكون جنسها وإما يكون فصها، فيكون ماذا؟ مركبا. والمفروض أن العلم بسيط. إذن الآن نريد أن نقسم العلم، التفتوا جيدا. يقول العلم، ثبت لنا في الأبحاث السابقة أن العلم شيء غير المعلوم، لأن العلم عين المعلوم. ها؟ إذن هذا تقسيم العلم هو في الحقيقة تقسيم المعلوم، والمعلوم إما واجب وإما ماذا؟ ممكن. فالعلم يكون إما واجب وإما ممكن. إذا صار العلم واجب بعد لا ماهية له، إذا صار العلم ممكن فله ماهية. ثم هذا العلم الممكن إما ماهيته جوهرية وإما ماهيته ماذا؟ عرضية. فتقسيم العلم باعتبار عين تقسيم المعلوم، لأنه شيء آخر. لماذا؟ لاتحاده مع المعلوم، أو لما تقدم فيما سبق ماذا؟ لعينيته مع المعلوم. بعد لماذا نعبر اتحاد؟ بين لنا السيد العلامة في أول هذا الكتاب بأنه باعتبار أنه اختلاف مفهومي يوجد، فنقول أحدهما متحد مع الآخر، وإلا بحسب المصداق العلم عين المعلوم. لهذا قلنا فيما سبق بأنه نحن لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي شيء وراء العالم ووراء المعلوم. عندنا عالم ومعلوم، هذا حصول المعلوم للعالم ينتزع منه أمر اعتباري وهو ماذا؟ وهو العلم. وإن العلم ليس شيء وراء العالم وراء المعلوم. هذا من قبيل جنابك تقول بأنه هذا الوجود إذا كان بهذا النحو ينتزع منه ماذا؟ ما هي؟ إذا كان بهذا النحو له هذه الحدود ينتزع منه ماذا؟ ما هي؟ فالماهية أمر اعتباري. كذلك هنا العلم يكون ماذا؟ أمرا اعتباريا، لأن الموجود حقيقة منشأ الانتزاع ما هو؟ المعلوم والعالم. فالمعلوم إذا حصل شيء لشيء أنت تسميه حصل لي علم، فليس العلم شيء وراء العالم ووراء المعلوم. قال فتقسيم العلم باعتبار عين تقسيم المعلوم لاتحاد العلم مع المعلوم. التفتوا جيدا، اتحاد الوجود مع الماهية. هذا الوجود ما هو؟ المعلوم للعلم. بدي يضرب مثال يقول اتحاد العلم مع المعلوم من قبيل اتحاد الوجود مع الماهية. تمام؟ هو العلم والمعلوم أيهما يكون بمنزلة الوجود وأيهما بمنزلة الماهية؟ المعلوم بمنزلة الوجود والعلم بمنزلة الماهية. أنا بدي أقول شوفوا الآن، قلنا عندنا عالم وعندنا معلوم. هذا المعلوم إذا حصل للأساس متى يسمى معلوم؟ إذا حضر عند العالم. هذا من حضور وجود عند وجود آخر ننتزع علم. إذا العلم فالشي واقعي له أمر انتزاعي من قبيل الماهية، أنه إذا تحقق وجود في الخارج تنتزع منه ماذا؟ ماهية. إذا عندما يقول اتحاد الوجود مع الماهية، مراد من الوجود ما هو؟ المعلوم. ومراد من الماهية ما هو؟ العلم. ما يريد يقول أن العلم ماهية، يريد أن يقول بأن العلم بمنزلة الماهية أمر اعتباري، ولكن المعلومة بمنزلة الوجود. فعلى هذا نقول، إذا اتضحت هذه الحقيقة على مباني صدر المتألف، فعلى هذا نقول إن من العلم ما هو واجب الوجود لذاته. عجيب، علم واجب الوجود؟ نقول بلي، وهو علم الحق سبحانه وتعالى بذاته وعين ذاته. نعم، واجب الوجود لو ممكن الوجود واجب الوجود، فعلمه أيضا واجب الوجود. هذا العلم له ما هي أو ليس له ما هي؟ لا ما هي. قال فمن العلم ما هو واجب الوجود بذاته، وهو علم الأول تعالى بذاته الذي هذا العلم هو عين ذاته بلا ماهية. هذا العلم سنخ علم لا ماهية له. ومنه أي ومن العلم ما هو ممكن الوجود بذاته. وممكن الوجود بذاته، الوجود له ما هي؟ الوجود الإمكاني له ما هي أو ليس له ما هي؟ فالعلم الذي هو عين ذات الوجود الممكن أيضا له ما هي. يا ما هي إلى غير ما هي الوجود، لو نفس ما هي الوجود، نفس ما هي الوجود. لماذا؟ لأن العلم عين الوجود. فإذا كان الوجود له ما هي جوهرية، العلم ماذا يكون؟ له ماهية جوهرية. ومنه أي ومن العلم ما هو ممكن الوجود بذاته، وهو علم جميع ما عداه حتى الصادر الأول، وهو أيضا علم ماذا؟ علم ممكن. فإذا صار علم ممكن فله ماهية. وينقسم، يعني ينقسم العلم الممكن الذي هو عين الوجود الممكن، وينقسم إلى ما هو جوهر إذا كان الوجود ماذا؟ جوهريا. وإلى ما هو عرض إذا كان الوجود عرضيا. وينقسم هذا العلم الإمكاني إلى ما هو جوهر كعلوم الجواهر العقلية بذواتها، العلوم المجردات العقلية، الملائكة تعلم ذواتها أو لا تعلم ذواتها؟ نعم، هذا العلم جوهر له عرض. جوهر لماذا؟ باعتبار أنه الوجود جوهر، ف فالعلم الذي هو عين الوجود أيضا يكون له ماهية، ولكن ماهية جوهرية. وإلى ما هو عرض، يعني هذا الوجود الإمكاني إما وجود جوهري فالعلم الموجود علم جوهري، وإما وجود عرضي فالعلم الموجود علم عرضي، يعني علم له ماهية عرضية، علم له ماهية جوهرية. خب هذا العلم الذي له ماهية عرضية مثل ماذا؟ ما هي مصادقه؟ تفسير المطلب. هذا المصادق نحتاجه، ما هي مصادقه؟ يقول عند المشائين مصداقه شيء، وعندنا ماذا؟ مصداقه شيء آخر. عند المشائين كل العلوم الكسبية علوم عرضية، كيف نفهم؟ عند المشائين العلوم الموجود عندهم أي علوم؟ كلها علوم حصولية، والعلم الحصولي عندهم ما هو؟ كيف نفهم؟ طبعا عندما نقول كل العلوم الكسبية مو مرادنا النظرية، العام أيضا من النظرية والبديهية كسبيا عن ليست ذاتية. فلهذا قال وإلى ما هو عرض، حتى هذا العرض العلم العرضي الذي له ماهية عرضية ما هو؟ يقول وهو في المشهور عند المشائين جميع العلوم الحصولية المكتسبة لقيامها بالذهن عندهم قياما حلوليا يحلها فيها شيء. هذا من قبيل عندك الآن لوحة بيضاء، الآن أنت تكتب عليها شيء، كذلك كأن النفس قد لوحة بيضاء، أنت عندما يحصل لك علم حصولي يعني ماذا؟ يعني ينتقش فيها شيء، ولكن من غير أن يتغير جوهر الشيء، جوهر الشيء باق على حاله. وهذا ما يسمى في كلماتهم أن المشائين يقولون بأن العلوم الحصولية قائمة بالنفس قياما حلوليا لا قياما صدوريا. هذا القيام الحلولي بهذا المعنى، يعني أنه تنتقش في النفس كما تنتقش الكتابة على لوحة من الخشب. واضح؟ يقول هذا عندهم، أن كل العلوم الحصولية عندهم هذا. طب سيدنا وعندكم، مو سيدنا، شيخنا، بدل الكلام مع صدر المتعلهين، أنت ماذا؟ يقول لا، إحنا علوم حصولية ما عندنا، إحنا كل العلوم عندنا هي ماذا؟ حضورية. ما معنى حضورية؟ يعني يقول أنت عندما ترى هذا الكتاب تم يمثل وجوده المثالي عندك، ووجوده المثالي جوهر لعرض جوهر، أو يمثل وجوده العقلي عندك ووجوده العقلي جوهر أم عرض؟ جوهر. احنا علوم حصولية ما عندنا، فإن كل علم حصولي هو في الحقيقة ماذا؟ علم حضوري. هذا على أحد البيانين اللذين تقدما من السيد العلامة، تتذكرون قلنا أن كلمات السيد العلامة مشوشة في هذا الباب. بعض الأحيان يعبر أن العلم الحصولي هو في الحقيقة علم حضوري. بعد إحنا عندنا مفاهيم وما عندنا مفاهيم، لا توجد مفاهيم بناء على هذا المبنى، ولعله هذا هو المستفاد من كلمات الآخون صدر المتعلهين في الأسواق. وبعض كلمات السيد العلامة يقول لا، إذا حصل هذا الوجود المثالي أو العقلي الإنسان زود بجهاد يأخذ ماذا؟ مفهوم. هذا المفهوم نسميه علم الحصول. ما أدري واضح لولا ها؟ كيف؟ فيصير موافق مع لبن المشاهد نحو وجوده يكون كيف نفسانيا عارضا على. إذن إحنا إذا بنينا على مبنى ماذا؟ على مبنى صدر المتألهين، وأحد البيانين المرتبطين بالسيد العلامة أن العلم الحصولي هذا متوهم أنه علم حصولي، هو في الحقيقة ماذا؟ علم حضوري. ولكن أنت هذا العلم الحضوري عندما تقيسه إلى الخارج تسميه علم حضوري وإلا علم حصولي، وإلا علم حصولي ما عندك مفهوم، ما عندك أنت. هذا بعد كاملا يجمع لنا بساط العلم الحصولي من رأس العلم الحصولي ما عندك. احنا كل الذي عندنا ماذا؟ علم حضوري إما بالوجود العقلي للمعلوم وإما بالوجود المثالي للمعلوم. حتى إما هو يحضر عندي وإما أنا أصعد بالحركة الجوهرية ماذا عنده إليه. يعني إما أن المعلوم يأتي بخدمة العالم وإما أن العالم يصعد إلى خدمة المعلوم الذي هو العلم حقيقة. ملتفتين؟ إذا نحن يوجد عندنا بعد علم الحصول أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذا عندنا عرب أو لا يوجد؟ لا يوجد. إلا في حالة واحدة. التفتوا جيد. إلا في حالة واحدة. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول وهو أنه هذا العلم الحضوري الحاضر عندك إذا كان وجوده وجود مثالي لا وجود عقلي. هذا بي أعراض لو ما بي أعراض. بي طول وعرض وعمق وشكل ولون. وهذا حاضر عندك لو مو حاضر عندك الأعراض. والعرض وجوده ماذا؟ والعلم بهذا الشكل وجود عرضي علم عرضي لو علم جوهري. فإذا أكو مصداق له فقط. إذا لو سألت مبنى السيد صدر المتألهين أنه هل يوجد عندنا علم ماهيته عراض أو لا يوجد، يقول نعم في مورد واحد وهو إذا كان الماثل أمام العالم هو الوجود المثالي فعلمك بأعراضه هو مصداق للعلم العرضي. واضح المصداق هنا لا؟ هذا قال التفتوا جيدا. وعندنا هذا عند المشهور من المشائين. أما وعندنا العلم العرضي هو ماذا؟ هو صفات المعلومات التي تحضر صورها عند النفس، ولكن بشرط أن تكون تلك الصور صور ماذا؟ مثالية حتى تكون لها صفات، يعني لها طول وعرض وعمق. أما إذا كانت تلك الصور أو الوجودات عقلية لها صفات أو ليست لها صفات. إذن على مبنى المشائين لو سألنا ما هو مصداق العلم الذي ماهيته عرض، نقول كل العلوم الحصولية الكسبية غير علم النفس بشيء، لكن بعد أيضا جوهري لأنه الذات ذات جوهري. واضح؟ أما على مبنى الحكمة المتعالية في العلم، احنا لو سألنا الحكمة المتعالية ما هو مصداق العلم الذي له ماهية عرضية، يقول مورد واحد وهو إذا كان ذلك المعلوم وجود مثالي، المعلوم العلم الحضوري وجود مثالي فله صفات، فعلمك بتلك الصفات مصداق للعلم الذي له ماهية عرضية. فلهذا قال وقد بينا، هذا صدر المتألهين يقول وقد بينا أن العلم سواء كان عقليا يعني كليا أو كان خياليا ليس بحلول المعلومات في العقل أو بحلولها في النفس، ليس القيام فيها قيام حلولي يعني تنتقش في وجود النفس. لا كيف شيخنا؟ قال بل على نحو المثول بين يدي العالم، يعني أن العالم يمثل أمامه المعلوم يحضر عنده بالعلم الحضوري بوجوده الخارجي، يحضر عند العالم هذا المعلوم يحضر عند العالم فتتحد النفس بذلك الشيء بذلك الماثل. اتحاد ماذا؟ اتحاد الرقيقة مع الحقيقة التي أشرنا إليها فيما سبق. عبارة تحتاج شوية توضيح يأتي والحمد لله رب العالمين.